ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كل مهين يعني ايه؟ قال لك لانه لما ما يروح كل واحد ينزل ويلبون ما هذا الماء المهين فيه ايه؟ قال الله يرحمه العقاد قال لك من العذائب ان امثال العالم دي كلها اصول ذراتها في نصف كثبان الحياطه. شوف الواحد بقى يخدف قد ايه من نصف كثبان الحياطه، يعني يجيب عالم قد العالم اللي موجود ده كله. شوف دقه التكوين ايه بقى، يبقى هو قد ايه، يبقى قد ايه هي الله. دي مساله عجيبه، كل الخصائص وكل الخصائص موجوده فيه، كل الخصائص اللي هتوجد بس تكبر، بس انما الخصائص كلها موجودة، اللون والعينين وكل حاجة في قلبه الله. ولذلك احنا قلنا ان في عالم الذر اللي قلناه على عالم الذر ان كل انسان منا فيه ايه؟ جزيء حي من لدن مين؟ من لدن ادم الى الان. الماء المهين ثم سواه، فاذا سويته ايه؟ ده في ادم من الطين سويته ونفخت فيه من روحي. طب وفي اللي من سلاله من سلاله من ماء مهين برضه سواه، مش عمل نطفه وبعدين ايه علقه وبعدين ايه وبعدين مضغه وبعدين ايه؟ يبقى اذا برضه مراحل هنا زي مراحل ايه؟ مراحل الطين، يعني مره ماء وبعدين حط على التراب بقى طين، وبعدين الطين بقى ايه؟ حمأ مسنون، والحمأ المسنون بقى ايه؟ بقى صلصال، وبعدين الصلصال نفخ فيها الايه؟ الروح. والانسان بقى السلاله نفسها برضه فيها الايه؟ فيها برضه الايه؟ الاطوار. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يجعل في المشهد الموجود الانساني دليل على صدق الله في الاخبار بالغيب. وربنا قال انا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. وده مش مساهد لك، انت صدقت لان ربنا اللي بيقول لك، وخلاص القضية دي حسمتها لأن ربنا خلق أصل الإنسان من طين، وبعدين نعم بيده، وبعدين نفخ فيه الروح، وبعدين جاب السلالة وطلعت. هو قال لنا كده، لما قال لنا كده قالوا أنا أجعل لك الدليل مما تشهد، أقول لك عن دليل ما غاب عنك دليله ما تشهده. اللي هو إيه؟ أنا لم أشهد بدء الخلق طين، وإنما أشهد الموت. أشهد مين؟ الموت. طب الموت ده بيعمل إيه؟ إحنا مش حدثونا إنك مات يعني روح طلعت، مش كده؟ هذه أول حاجة، روح طلعت. أهي الروح دي اللي طلعت الأول هي آخر ما دخل فيه. يبقى ما دام الموت هدم للحياة يبقى لازم يجي نقيض الحياة. الاول جبنا ميه وحطيناها على التراب بقى ايه كده، وبعدين بعد ما حطينا بقى ايه حمأ مسنون، وبعدين سيبناه يجف بقى ايه صلصال، وبعدين نفخ فيه الايه الروح. لكن في الموت عايزين ننقض الحته هذه، قال لك نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. لما نبني 10 ادوار وعايزين نهد الهبة، نهد اللي عندنا الاخر. فكذلك ربنا عايز يهد الناس بالموت، يوم يشوف اخر حاجه دخلت فيه في الاحياء ايه نشيلها الاول، وبعد ما يشيلها ايه اللي يحصل؟ يوم يقول لك ده شضب شضب، اهي الصلصاليه المرحله اللي. وبعدين يقول لك ده ايه ده عسل بقى وحيه، اهي دي حاله الايه الحمأ المسنون الطين المنكه. وبعدين شوية المية اللي فيه يتبخروا، والشوية البتاع يفضلوا في التراب. يبقى الموت نقض مين؟ الحياة على عكس وجودها ولا لا؟ يبقى رؤيتك للموت مشهدا لك يحقق صدق الله في الإخبار عن الحياة التي لم تشهدها، لأنها جاءت على إيه؟ على عكس الحياة. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. طيب، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون. مش قليلا ما تذكرون دي يعني تذكرون قليلا ساعة العناد بتاعكم كده ما يغيب شوية تقول يا سلام على ربنا خلق لي كذا وكذا، يبقى فيه شكر بس ايه قليلا ما تشكروا، ولا قليلا ان تشكروا قليلا ايه ان تشكروا. طيب، وجعل لكم السمع والابصار. احنا قلنا برضو علماء وظائف الاعضاء لما بيتكلموا عن العضو ومهمته وجارحته ومتى يبدأ مهمته في تكوين الإنسان، أثبتوا لنا أن السمع هو الجارحة التي تكون أول جارحة تؤدي مهمتها. ولذلك يقول لك تعالى للوليد الصغير ساعة ما اتولد وخد صبعك قدام عينه كده ما يصرفش، لا لسه ما شافش البصر اللي اتأخر من 3 أيام ل10، انما السمع على طول تتنحنح تلاقوا كده يروح. يبقى اذا الاذن اول ما يؤدي ايه مهمته. وقلنا زمان وان كانت اول ما يؤدي مهمته هي المصاحبة التي لا تنتهي مهمتها وان نمت. العين ما تشوفش وانت نايم، انت الودن تسمع وانت نايم، لان بها الاستدعاء. بها ايه الاستدعاء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المسألة في قصة اهل الكهف، اهل الكهف في غار، والغار بيبقى في جبل، والجبل يبقى في صحراء، والصحراء فيها عوامل كثيرة من الرياح وصفرها والحيوانات المتوحشة والمش عارف الايه والايه والايه. ويريد الله ان ينوم اهل الكهف مدة. لو ان اذنهم بتؤدي مهمتهم كان ما حولهم من ضجيج الاشياء الرياح والاعصير والبرق والرعد والحيوانات كان يقلقهم. ولذلك شوف الحكمة، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عطلنا مهمة الأذن، عطلنا مهمة الأذن. يبقى إذن السمع أول جارحة تؤدي مهمتها، وبعدين تبقى الإيه العين، وبعدين تبقى الحاجات الثانية، وآخرها الأعصاب. أنت تشوف الولد الصغير يبقى عنده حرارة 40 وبرضه واقف بيجري ويتنطط وبتاع، لسه الجهاز العصبي بتاعه ما ايه ما ابتدأش يغضب عشان يحس بالمسائل. الله، كلمة السمع دي لازم في القرآن كلها مقدمة على مين؟ على البصر. لم تقدم استقاقيا الا في آيات واحدة، حين هتيجي ابصرنا وسمعنا، ابصرنا وسمعنا. قال لك لأن المشهد ده يوم القيامة، أو ساعة ما يفزع بالقيامة يشوفوا أهوال وبعدين يبقوا يسمعوا الكلام، يبقى أول حاجة يشوفوها إيه؟ العينين، أبصرنا، وبعدين إيه؟ وبعدين تستمعنا المنادي بقى ينادي والمش عارف إيه وحاجة. ومن العجيب أيضا في الأداء البياني في القرآن، قلنا سابقا أن كلمة أسماع وأبصار مقابلة، لكن المذكور هنا سمع والأبصار، سمع مفرد والأبصار جمع. طب إيه الحكاية بقى؟ طب قلنا السمع مقدم على البصر لأنه أول جرحة بتؤدي مهمته، وهي التي تلازم الإنسان حتى في النوم لأن بها للإيه؟ الاستدعاء. طب وإيه حكاية الإفراد والجمع لإيه؟ أما قال لك تعالى، أنت إذا نطقت بكلام هل عندك ودن لها آلة بحيث تسك الودن ما تسمعش؟ إنما العين إيه؟ تقدر تغمض. والمؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارك، فدي لها آلة تقدر ما تشوفش.

يبقى السمع بالمفرد والابصار، لان الام الودن دي ملهاش اثر، انما اللي شايف له اثر العين لها اثر. الله. طب ناس بيتكلموا انا اقدر اقول ما من اسمعتك يبقى السمع واحد في الجميع، لكن البصر يختلف. انت عايز تشوف وانا مش عايز اشوف، تغلط خلاص، يبقى في ابصار متعدده ولا لا؟ يعني البصر ما جاش مفرد الا في ايه؟ في آية واحدة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، لأنه بيتكلم في مسؤولية والمسؤولية واحدة ذاتية لا تتعدى، يبقى حاجة واحدة بس. نعم. الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم عن السمع بهذه الصورة أنك أنا أسمع أسماء الأشياء دي، سمع ودي أرض ودي قلة ودي كباية ودي وجه، ولذلك لما بنعلم واحد يقول له دي إيه؟ يقول ايه وليه بالسمع ولا لا. وبعد ذلك هو لما يسمع هيسمع من مدرسه كمان، ولما يسمع من مدرسه ويعلمه بقى القرايه هو يقرا ذاته، يبقى البصر خطير مهمته في الايه؟ في القرايه. وبعدين بعد المعلم ما يعلمه ويخرجه ويديله الاله التي تصحح قراءته، هو يقعد بقى اللي سمع واللي اراه ويقرا غير اللي قاله الاستاذ، ويقعد يربي نفسه ايه؟ خميره علميه. وبعدين يطلع من عنده حاجات جديده خالص. الله. يبقى السمع واللي كان مرحله بقى السمع، وبعدين البصر، وبعدين الفؤاد، المعاني بقى اللي هتجمع ويبقى انسان سوي له ملكه ينطق، وبعد ما كان بيتعلم يعلم هو. كلام كويس. احنا قلنا ان السمع ما دام بنسمع عشان نتكلم، يبقى اذن اللي ما يسمعش مش هيتكلم. طيب احنا خلينا عرب بقى نتكلم عربي. احنا بنتكلم عربيه لاننا سمعنا من ابائنا، وابائنا اتكلموا عربيه. سمعوا من مين؟ من ابائهم. طب وابائهم سمعوا من مين؟ سلسلها بقى، مش هنقعد احنا ايه لحد ايه؟ حد ادم. وادم اتكلم سمع من مين؟ وعلم ادم الاسماء. يبقى اذا منطقي انه لازم يجي ان ربنا علم ادم الاسماء، والا تعلم اللغه اللي لا تسمع الا باذن، الا ما كانش حد يقتلعها. وعلم ادم الاسماء كلها. الدم الاسماء كلها. واحد يجي يقول ايه مثلا بيعترض، ما الناس بيعترضوا كتير. يقول لك الله، طب معنى ذلك ان اللغه توقيفيه ملناش فيها كلام؟ ما نقدرش نجيبها. نقول له لا، هو اعطى ادم وعلمه الاسماء، وبالأسماء التي علمها الله لآدم يتفاهم على وضع غيرها من الأسماء في المعلومات التي تجد. نقول هنسمي ده راديو، هنسمي ده تلفزيون، كلام جديد ده ولا لا؟ لأن لا يمكن يوجد اسم إلا بعد أن يوجد الإيه؟ المعنى الأول. فإذا إحنا استفدنا منا علم الله آدم الأسماء يتفاهم بقى، لأن التفاهم عايز له، عايزين نسمي، ولذلك المجامع اللي هو بتعمل إيه؟ بتقول المسارة دي نسميها هاتف، التليفون نسميه بتاع الايه؟ دي التلفاز. الله. نسمي بتاع الظلف ده اللي بيرد والبتاع نسميه ملباس. الله. اذا احنا جبنا الفاظ من ايه؟ من عندنا، واتفقنا عليها لانها تؤذي المعاني. اتفهمنا عليها بايه؟ باللغة التي تعلمناها اولا من الله. فخدنا، يبقى اللغة بدأت توقيفية من الله، ثم انتهت ايه؟ وضعية. انتهت وضعية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى اذا كان المفروض ان كل واحد ما يسمع حاجة او يبصر حاجة او فؤاد ياخذ معلومات من السمع والبصر ويكونه، كان المفروض ان يشكر من علمه ذلك. كل نعمة أدم كان إيه؟ كان يشكرها. ولذلك إحنا قلنا إن أعياد المؤمن لا تنتهي. ليه؟ أمين مثلا من العيد الفطر، بنعمل عيد ليه؟ علشان ربنا قال لكم فرح يوم الفطر ويوم الإيه؟ ويوم لقاء الله، مش كده؟ يبقى بنفرح إن إحنا أدينا الإيه؟ أدينا العباد. طب وفي العيد عيد الأضحى؟ بالليه؟ بنفرح إننا إيه؟ ان ربنا خلى سيدنا ابراهيم يفدي عنا بولده عشان الله يعطينا من ان الواحد يتقرب الى الله بايه؟

يبقى وبعضهم يأذن لملك الموت لأنه وعد عليه. قال لا، يبقى إذن المسألة فيها ثلاث مراحل. التوفي من الله أولا أمر به إيه عزرائيل، وبعدين عزرائيل يجيب إيه توفته رسلنا وهم لا إيه وهم لا يفرطون. طب ما دام توفته يعني أخذته كاملا، هو أن توفته ولا أعدمته؟ ما دام توفته يعني إيه الروح قبض، ولذلك نسميه إيه قبض روحه، قبضها مش أعدمها إيه؟ وقبضها وداها فين؟ قال لك إلى حيث كانت قبل أن تنفخ فيه، كانت فين؟ في المكان الذي إيه؟ اللي كانت فيه الملأ الأعلى. طب وبعدين؟ وبعد ذلك تشتت بال إذا بلغنا تهري أجرتنا راحت هنا وجرتنا راحت هنا وجرتنا، يبقى إذا تفرقت. إذا فالمسألة أن الله لم يقل أعدمنا وإنما قال إيه؟ توفيت. خدنا احتاجة زي مهور من الشيحة، ومدام توفينا ودينا الروح الى حيث ايه. طب والاجزاء اللي اتخرجت منه نجمعها المتفرق من الممكن ان يجمع ولا لا؟ طب واللي اتقبض وتحط في حيث هي ثاني ولا ما يجيش؟ الكلام ده لو كان عن اعدادنا. ولذلك هناك في قوله سبحانه وخل لنا اشكال، الاشكال ده في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إليه. الإشكال اللي بيه عن نسل من كل حفاظ يقول هو توفى أولا ثم رفع، يقول لا، الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، الواو تأتي لمطلق الجمر ومنك ومنه من اللي جيه الأول. يبقى إيه المسألة؟ الواو لا تقتضي ترتيبا، ما تقدم الوفاء ليه؟ قالوا ان احنا لو رفعناه ممكن يفهم انه تبرأ من الوفاء، هو حيموت حيموت بس مش دلوقتي. تقدم المسألة اللي يمكن ان يأتي فيها الايه. وايضا مدام توفى يبقى اخذه كاملا غير منقوص، يبقى محدش قتله ولا صلبه ولا عمله، انا ركبناه كامل غير منقوص، كاملا غير ايه غير منقوص. قل يتوفاكم ملك الموت. طب دي جارة يرد على مسألة فإذا بللنا نقول له، لأن الله لم يقول إن خلت الإنسان وأعدمه، لا أنا حتوفى أخذ كامل زي ما هو، إلقاء الروح يدها مطرحة والدرات بتاعته التكوينية أرميها في الأرض زي ما كان. طب لما يحب يرجع بقى اللي خده وداه ويجيبه واللي ابتدى إيه جمعه، تبقى سهلة ولا مش سهلة؟ يبقى ده ردا على هذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كلمة وكل بكم دي معناها ايه؟ انه قاعد لك لوحدك كده، اوعى تفتكر انك تروح كده ولا كده، زي ما تقول يعني انا موكلك زي الجدع ده وعتشره يا مكرم، موكلك بيه عسكري وعتوديه هنا ولا هنا. يبقى موكل بك يعني معناها ايه؟ ولذلك قلنا ان قول الحق في المصيبة موتا او غيره، كلمة مصيبة يعني تصيب وتصيب، مفيش منجا منها. مدام قال عليها مصيبة يعني أنا خلقتها مصيبة مش هتغلط، الله خلقها مصيبة. قال لك آه كأن الإصابة زي ما قالوا بقى الجماعة أهل المعرفة، قال لك الموت سهم أرسل إليك، يعني هو انطلق السهم إيه انضرب، بس عمره بقدر سفره اليك. انما انطلق انطلق مصيبة على مصيبة مش هتحصل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. واحد عامل فتوى بقى وقاعد بقى عامل قساوة وعامل ارهاب وعامل هيصة ومش عارف ايه، وبعدين تقول لك الواد اللي جنن الحي وصعب الدنيا وقرفها ده، لو شفتوا هم واخدينه في الحديد ويضربوه على قفاه كانت نفسك تشفى من العلم، يبقى تفجيره وكل الكفر. المسألة جاية دي مسألة يقول يا محمد ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا عجيبا. يشفي صدرك مما فعلوه بك. ومش بس يشفي صدرك مما فعلوه بك، ده يعطي لكل الخلق ان الله صادق فيما قال ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا. مش الم تعلى ولم تعلم، ترى كانها ايه، كانها رؤيا العين. وحين يقول الله سبحانه وتعالى في ان يبقى اصدق من عينك حين ترى. نعم، لان عينك يمكن تخدعك، مش بتقول مره ليه الله من احسبك، لا يبقى هي خدعتك ولا ما خدعتك. لكن ربنا لما يقول يحصل شيء، فبيقول له ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. معنى ناكسوا عمليه النكس، وجعل الاعلى اسفل، والراس دائما في الرجل اعلى شيء فيه. ولذلك احنا نقول للقايم ده اللي يقول له انت رافع راسك قوي كده يعني، يبقى الراس يوم ينزلها شاول. طب سيدنا ابراهيم لما حطم الاصنام وبعدين قالوا سمعنا فتى ايه يذكرهم يقال له ابراهيم، فاتوا به على اهل الناس جابوه، قالوا له انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ما هو علق الفاس في راس الصنم الكبير، بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. ابو رجعوا ليقولهم، قالوا ده احنا اللي ظلمنا الراجل ده. وبعدين اتمردوا ثاني نكسوا على رؤوسهم، فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت بتكلمني انت عارف ان هم ينطقون، انا هو الذي عايش يعني دي اللي انا ايه الذي عايش. هناك آية تانية فيها التنكيس برضه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. يبقى سنه كبير قوي بقى تعالى عمر ننكسه نرجعه من الاعلى، من اعلى القوه بقى وكان راجل وبلغ اكيد ومش عارف ايه، نقول له تعالى بقى احنا هنجعل مراحل الطفوله كلها تمر عليك. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. العلم اللي سابق نفسه معك هذه المرحله الاولى، يبقى نكس ولا ما نكسش؟ وبعدين كنت بتايه لما يكون عندك قوه بتمشي، وبعدين ما تقدرش تمشي تعمل ايه؟ تحمل. هو برضو الراجل لما يجي كده يحمل، وبعدين يجيب عكاز الاول ويعمل ايه؟ نكسه في الخلق. علشان ايه؟ عشان لما نبقى نموت واحنا في عافيتنا يحمد ربنا اننا ما وصلناش الى التنكيسه دي، ويقول يا سلام ده المدة رحمة. ولذلك اللي انت تشوفه مثلا مريض واصعب نفسه واصعب اهله واصعب الاطباء، مش هتقول يقول يا رب خده، يقول يا رب ريحه، قال يعني ايه زي كلمة مؤدبة يعني يا رب ايه ريحه، يعني ايه ريحه يعني برضه خده، مش عايزين يقولوا يا رب ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ناكسوا رؤوسهم دي ادتنا ان اللي يتأنزح في حاجة كده ربنا يقول له كده، واللي يعمل كده ربنا يقول له كده. ايه معنى من تواضع لله ايه؟ من تواضع لله ايه؟ رفعه. ما شاء الله. وهنا بقى ما يكسوا رؤوسهم عند ربهم لها معنى، هم عملوه برضه هم كفار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يعملوا كده عشان ما يشوفوش. ليه؟ قال لك لانه ما يقدرش يواجهه. يعني صولة الحق وجبن الباطل ما يخليش الباطل يحلف. ولذلك لما تحب واحد بقى تقول له كده طب نواجهك بفلان، ما يقدرش. نقول له بقى طب عارف عينك كده، معنى عيني في عينك يعني ايه؟ يعني انه ما يقدرش، لازم يستخفي الباطل امام الحق. عيني في عينك يا جماعة. الله. هنا كانوا بيعملوا يصنون صدورهم ليستخفوا. لان صولة الحق مع الرسول خلاص، وجبن الباطل معهم ما يخليش يقدر يواجه. ما يخليش. وعادة هذا من قدرة على المواجهة تخلي الانسان يرتكب افظع جريمة في البشرية. الرجل الذي يقتل عدوه يتربصه كده ويروح جاي ايه ضرب رصاصة موته. قال دي القدرة منه عجز ودعث وجبن، كأنه أقر بأنه لا يستطيع أن يواجه حياة هذا الشخص إلا بأن يموت من طريقه. إنما لو كان آذن كان يواجه حياته. إذا لم يخلص منه ليه؟ ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يواجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى هيعمل في كل مخالف شيء مثل اللي كان بيعمله. بيتأنزح في الدنيا لازم يخليه يقلب في الآخر. رفع راسه في الدنيا لازم ينكسها في الآخر. كل واحد كده. تعالى فين؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. هناك نقول ثانية عطف. العطف الجانب. يسمع عطف يعني يعمل له بجنبه كده. ولذلك استخلى في اللغة العامية نقول ايه الكلام من الدنيا جنب كده مش عارف ليه. مش من امكنه؟ هي من الدنيا جنب. ولما يزودها قوي يديله دائرة. الرد يديله دائرة يكون. خلاص؟ وانت يمكن تقول له اديني عرض كتاب. تقول له انت بتقول له كده. الله. يبقى اذا الاول يسمى ايه؟ جنبه وبعدين ايه يديني دائرة. قبل كده يعبس في وجهه. ولذلك الناس اقرا الايه بقى الكريمه في في في البيبيك الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. هو كنزها علشان تبقى له ايه عز. يقول فبشرهم بعذاب ايه يوم يحمى عليها. يا ريت جات له برده زي ما كانوش تتحمى عليها وانفلت من النار في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم. شوف تبقى الاصل زي ما عمل لانه اذا جاءه طالب فيه اول حاجه يعبس بوجهه ادي واخره وبعدين يديني ايه وبعدين يسيبه ويديني ظهره. قال له حاجه تعجب زي كده تمام. فتكوى بها جباههم وجنودهم ادي التلف وظهورهم ادي التلف. يبقى زي ما عملت هيتعمل فيك. فحاول ان كنت تطلع العمليه دي اوعى تتعمل فيك من الاخر. تتعمل فيك من الاخر اوعى تعملها في الايه؟ اوعى تعملها في الدنيا. ولو ترى والخطاب لسيدنا رسول الله اول مخاطب ثم يصبح خطابا لامته. يبقى العموم فيها. ولو ترى إذ المجرمون يعني حالة وجود المجرمين ما كسر رؤوسهم عند ربهم. قلنا الجواب ايه مثل لو عايز جواب لو حصل كذا يحصل ايه لرأيت امرا عجيبا يشفيك مما فعلوا بك في الدنيا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. ربنا ما قالش قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. ربنا أبصرنا وسمعنا ده كلامهم. يبقى كان ليه لازم يبقى فيه ايه يقول ايه قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. ما جابش قالوا ليه؟ قال لك مما يدل على أن القول ليس سهلا عليهم لأنه إقرار بخطأهم الآيه الأولاني هو إعلان لذلة التوبة. أبصرنا وسمعنا. هنا تقدم إيه؟ البصر. أهد الآن واحدة. ليه؟ لأن ساعة ما تيجي القيامة ما بنسمعش أولا إنما نبصر الهول الذي نراه. ولذلك كل ترى الناس سكارى وما هم بسكارى كلها بصر. وبعدين تشوف الهول وبعدين ما ينادي المناجي الله. يبقى إذا أبصرنا اتقدمت في موضعها ولا لا؟ في إيه؟ في موضعها. وإحنا بقى هناك نسينا نستعرض كل الآيات اللي فيها السمع والبصر. نسينا آية مهمة وهي الآية اللي يقول فيها إيه؟ ختم الله على إيه؟ قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. جت على ثلاث نسق. احنا قلنا الاول ايه السمع والثالث وبعدين السؤال ايه الايه ذكر كده؟ ختم الله على ايه اللي كان في الاخر، لكن حس في البشر جه في الوسط برضه، وبعدين على ايه؟ وعلى ابصارهم. لا خلاص، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، انتهى، اشتركوا معا في الايه؟ في الختم. لكن البشر اختص بشيء اخر، انه جعل رشاوة حاجة جديدة، ولذلك جمع السمع والبصر في الحتة دي. أم قال لك لأن الأولى في السمع والبصر والفؤاد كانت عطاء، إنما الآدي جات سلبا فسلب الأهم أولا. دي كلمة إيه؟ عطاء. فبيعطيه الأول بالسمع، وبعدين يرقف العطاء يديله الإيه؟ البصر، وبعدين يديله المعاني في الفؤاد. لكن دي سلب بقى، هيسلب الاقل ولا يسلب الاكثر؟ لازم يسلب، يبقى تيجي على الايه؟ على العكس. يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وش معنى جعل على ابصارهم غشاوة جابها لوحدها؟ هي كانت في الوسط. اما قال لك لان الاثنين اشتركوا في حكم واحد وهو القتل. انما دي جابوا حاجة جايدة وهي الغشاوة اللي حطوها على ايه؟ على عينيهم. ربنا ابصرنا وسمعنا. اللي هيقولها بآية ثانية، وقالوا لو كنا نسمع هيك. كان زمان ما بيسمعوش، انما دلوقتي قالوا ايه؟ احنا ابصرنا. ابصرت ايه واسمعت سمعت ايه؟ اولا اول شيء يبصره انه كلمة ووجد الله عنده، ولا يملكش ولا حد من الشركاء، ما يحضروش اليوم دي ولا يقولوا يشفعوا لهم ولا يخلصوا لهم. اذا امنوا باول شيء ما حدش، أدي ما لهم من ولي ولا نصير. طيب وبعدين؟ وسمعنا ايه؟ سمعنا، سمعنا اللي انت انزلته على رسوله، وصدقنا انه مبلغ عنك، ولا افترى ولا هو شعر ولا هو سحر ولا هو كذب ولا حرام. ففي اللي اعترف بايه لازمته دلوقتي؟ ينفعهم بايه؟ هي دار تكليف؟ ده دار جزاء. يبقى اذا ما ينفعش. سموه فرعون اباك والغرق، قال ايه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل. مش كده؟ قال له الآن وقد عصيت قبل. ما ينفعش الكلام ده. يبقى لما قول أبصرنا وسمعنا، إقرار منهم بأنهم كانوا إيه؟ على غلط. ومدام كانوا على غلط بدهم يرجعهم. هيقولوا في آية تانية، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا في إيه؟ فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول ولو ردوا لعادوا لما له ايه؟ لعادوا لما له عنه. ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. موقنون ايه؟ اليقين ايه؟ دلوقتي؟ ده كان اليقين زمان. اليقين انما يكون بالامر الغيبي، انما انت دلوقتي يقين حسي، ما عادش ينفع. نعم.